السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هل الهلال ودقت الأفراح، رمضان طل وطلت الأرواح، هل الهلال وأشرقت بسماته، لا حزن أو ضيق ولا أتراح، هل الهلال فكم نرى من دائب ومجاهد قد أسرجته رماح، هل الهلال وعزمة ذهبية حفلت بها الأصحاب والفصاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويجعل هذه الأطلالة، أطلالة هلال رمضان، توفيقا لنا ولكم ببدء العمل وامتطاء صهوة الجد والاجتهاد. اليوم من شهد منكم التراويح شعر بشيء في قلبه، شعر بالراحة، وفعلا التراويح مصابيح، هذه المصابيح تنير القلب. اليوم كان كثير من المسلمين كانوا عايشين شعور إنسان عطشان كاد يقتله العطش، ومرة واحدة وجد قدامه، مش هقول مية، لكن وجد قدامه ماء زمزم. كان واحد شعور إنسان مريض، الأكسجين بتاعه بيخلص، بينخفض عن 60، ومرة واحدة يفاجئ إن كل حاجة رجعت وكل حاجة انضبطت. شعور إنسان اللي كان قلبه وقف وقالوا الحقوا فلان بيموت، فلان بيحتضر، وبعدين يدخل الدكاترة وينعشوا قلب بالصدمة فيكتب الله سبحانه وتعالى له العودة. سبحان الله. وأنا أصلي اليوم، بدا لي خاطر من يسمع أهل القبور هذا الجمال؟ مين هيسمع أهل القبور هذا الجمال وهذا النعيم؟ عشان كده الواحد قال محدش هيسمعك إلا ما سيبقى في صدرك. فالواحد محتاج إن يسأل نفسه السؤال ده، مين هيسمع أهل القبور الجمال ده؟ من غادر وليس في قلبه شيء من القرآن ومن هذا الجمال فقد خسر جنة، وإن دخل الجنة قد خسر جنة، جنة عرفان، جنة الزمان قبل ما يدخل جنة المكان. سبحان الله. قدرا اليوم صليت المغرب فكان الإمام يقرأ بسورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي التراويح الإمام بيقرأ كلام الملائكة وهي بتقول لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كان الجواب إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر. فسبحان الله، إني أعلم ما لا تعلمون. في ناس هتيجي لن تسفك الدماء ولن تفسد في الأرض، وهيكون عندهم نعيم عالي قوي وطاعة عالية قوي، لدرجة هتنزلوا في يوم من الأيام زحمة جدا وتملأوا الأرض جدا، ولدرجة هتضيق على أهلها عشان تستمتعوا بهؤلاء وتتفرجوا عليهم. ودي أحد الإشارات، لعلها أحد الإشارات لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه وليس بأمر ربه، لأن الإذن كأنه كان استجابة لطلب، فكأنهم طلبوا أن يستمتعوا بالنزول لرؤية هذا الجمال عشان يعرفوا كويس قوي إن كان ظنهم اللي في البداية إن في ناس هتيجي تخيب ظنهم ده. فسبحان الله، جمال إن الإنسان يعيش مع كتاب الله. فأنت النهاردة بتبدأ بتشوف بداية القصة، وفي نهاية رمضان هتشوف نهاية الحكاية. بدأت الحكاية وهما بيتكلموا إن في ناس هتيجي تكون وحشة، كان الرب سبحانه وتعالى بيقول لهم لا، في ناس هتيجي مختلفة تماما، الناس دي هيعيشوا في حدائق ذات بهجة. فالله وحده القادر أن ينبت بداخلكم حدائق ذات بهجة. إن بيمر قطار رمضان يركب فيه الأوابون والمحبون، يوصلهم إلى الحدائق ذات بهجة والظل الممدود إن شاء الله. حدائق كلها مرغوبة الثمار باعثة على الاعتبار، فلا تتركوا هذا القطار أو يفوتكم ويرحل دونكم. اصطحبوا من تحبون مرافقته في هذه الرحلة. ليه؟ لأن الدخول هناك مجاني، الجنة دخولها يعني دخول الحديقة ديت هنشوف إن شاء الله قد إيه إن هو سهل، وإنك تصاحب حد ده مش هيكلف أي شيء. في هذا المساء وفي كل مساء إن شاء الله من ليالي رمضان، أسأل الله أن يسدد ويبارك، سندخل سويا في حدائق، هذه الحدائق ذات بهجة كلها مبهجة، فيها أطيب الثمار باعثة على الاعتبار، نتعرف فيها عن إحسان الله سبحانه وتعالى لعباده، ونحاول بقدر الإمكان أن نحسن في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة، ليلة العيد، ليلة عيد عند كل مؤمن، إذا كان أول ليلة من رمضان، الله أكبر، أول ليلة من ليالي رمضان اللي احنا فيها دي لسه ما صمناش، والجوائز نازلة ترف على قلبك، والتحف نازلة تغمرك، سحابة رمضان مليئة بالخيرات، سحابة رمضان ممطرة بالرحمات. سبحان الله، لسه ما صحرناش، لسه ما صمناش، والعطايا بدأت، والكون بدأ يتغير، وأبواب الجنة بتتفتح وأبواب النيران بتغلق. يقول النبي صفدت الشياطين من أول ليلة ومرضت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. يا سلام على الجمال. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. من الحاجات الجميلة قوي بقول لي واحد لسه ما زعوش بكرة رمضان ولا إيه، قال لي بكرة رمضان. أقول له ليه كده؟ عشان يعني دولة كذا ودولة كذا قالوا يعني؟ قال لي لا، أنا حاسس من جوايا كده إن خلاص أنا بقيت خفيف، في ثقل كان موجود خف. فأنا بقول لك إن بكرة رمضان إن شاء الله. فسبحان الله، في ناس عندها حس مرهف بتلقط، فإحساس عالي قوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل. الله أكبر، شوفوا إحسان الله سبحانه وتعالى، صورة من صور الإحسان اللي بيقدرها علينا الرحمن سبحانه وتعالى، أنه حلم علينا حتى أوصلنا إلى مواسم الصلح معه. الله أكبر. شوفوا الحديث النهاردة، يقول النبي إذا كانت أول ليلة، فأنا النهاردة إذا كانت هي أول ليلة أنا برضه هكون الأول. هو ده إحسانك النهاردة، إنك تكون أول واحد فاتح مصحفك، أكون من أوائل من يفتح المصحف. لاحظوا كلمة أول دي وخليها إنك تحركك تدون في سجلك الرمضاني قبل ملايين الناس، إنك تكون من الأوائل، أول واحد فتح المصحف، أول واحد رفع إيده ودعا. الله أكبر، دعينا كتير، رب دعوات حجبت. النهاردة الطريق مفتوح يا سيدي، الأبواب كلها اتفتحت، لا يغلق منها باب. الله أكبر، فتحت أبواب الجنة. كم هي باب يا رسول الله؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة في أحاديث إن هي ثمانية. ياه، ثمانية. عرض الباب بين مصراعي الباب مسيرة قد إيه؟ 200 متر، 300 متر، 500 كيلو. المسافة يا أولي الألباب عما بتكون كبيرة قوي، تقاس بالزمن لا تقاس بالمسافات اللي المعهودة اللي احنا عارفينها. عشان كده تلاقي الناس يقولوا لك ايه ده بيننا وبين مش عارف كوكب ايه كم سنة ضوئية، بيننا وبين مش عارف المجرات ده كم سنة، بيذكروا الزمن في المسافات. عشان كده يوم القيامة أمدا بعيدة، نسأل الله العفو والعافية، أن يتمنى الإنسان الشقي أن بينه وبين السيئات مش مسافة كيلو واثنين ومليار متر، لا ذكر زمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة. الله أكبر، فتحت كلها النهاردة من ساعات قليلة اتفتحت. يا له من عرض ويا له من إحسان من المحسن جل جلاله، يا له من موسم. امبارح كان في حد عندنا في المحافظة عامل عرض، كان هينتهي لمدة 48 ساعة، عامل عرض على الأساسات تخفيض 25%. اقتتال، كله بيقاتل وكله واقف زحمة وبتاع، ليه؟ يلحق العرض. يا ما تبص بقى على العروض التانية، شوف السماء، شوف العروض اللي فيها، فتحت أبواب الرحمة. كم من جراح وأوجاع وهموم وآلام، كم من كروب وأحزان، كم من ضيق كانت تنتظر لحظات للرحمة، يا سيدي اتفتحت، يلا الباب اتفتح، الحق. الله أكبر، فتحت أبواب السماء مع أول ليلة. يا ترى هيكون صوتك من أوائل الأصوات اللي هتترفع النهاردة؟ حاول تتحسس كده وتسمع صوت الأبواب وهي بتفتح، حاول تسمعها بقلبك وهي بتتفتح النهاردة ودلوقتي، وتأمل لحظة فيها دعائك ونداءك بينطلق وداخل السماء، والأبواب مش مقفولة، الأبواب مفتحة. الله أكبر، كن أول من يدخل، كن أول من يدخل، كن أول من يرفع المصحف ويفتح المصحف، كن أول واحد يركب القطار، قطار التائبين. يا رب صبرت علي، يا رب كنت حليما علي، وأخرتني حتى أزمنة الصلح معك، وجب إعلان التوبة، وجب إطلاق عنان الأوبة، والله إني أحبك. وترجع تقول له يا رب خلاص أنا أول الراكبين في قطار التوبة والتصحيح، أنا أول العائدين. حاول تعيش المعاني ديت، إنك تدرك الوقت الثمين اللي احنا فيه، إن دي من أنفس أوقات العمر وألذ ساعات الدهر. وإنت بتسمع التراويح وبتصلي ورا الإمام، حاول تجاوب على السؤال دوت كل ما تلاقي متعة في قلبك، من يسمع أهل القبور هذا الجمال؟ مين هيسمعهم؟ عشان كده حاول تشحن كتير من الجمال ده، عشان لما تدخل قبرك يكون معاك شيء من الأشياء دي يكمل معاك. من الحاجات المهمة قوي قوي اللي تخليني أكون محسن في رمضان وأتحرك، إن احنا مش هقولك بقى تعمل جدول، والجدول ده مهم قوي انك تاخد بالك منه وتطبقه، وده شيء مفيد، بس الاهم خالص ان احنا عاوزين ان القلب يتحرك شوية من مكانه. القلب المعاني اللي هو يعني، لانك مهما عملت جداول والقلب ما تحركش صدقني هيبقى فيه مشكلة. هيبقى لسه فيه أزمة. طب الحل إيه؟ الحل إحنا محتاجين نحرك القلب، محتاجين نخلي القلب يفوق شوية. طب القلب ده هيفوق إزاي؟ إن شاء الله هقول حاجتين، ربما أقول حاجة النهاردة وربما أقول فكرة بكرة. الفكرتين دول هيخلونا إن شاء الله نبدأ نتحرك على تراك الإحسان ونجري. المسار الأولاني إن في حاجات تنعش القلب، والمسار الثاني إن في حاجات لو دخلت العقل هتقعد مع القلب وتحاوره وتقول له بص بقى تعالى أنت لازم تتحرك. فربما نسيب حاجة العقل دي لبكرة أو في نهاية اللقاء لو كان في وقت، لأن لقاءات رمضان الأصل فيها إن هي وقتها قليل مش كتير. فيما يخص القلب أنا عاوز أحركه. عشان تحرك القلب لازم في حاجات معينة تعملها، إنك ترجع تاني إن قلبك ده يستقر فيه معاني التوحيد، ويستقر معاه حقيقة الدنيا، ويستقر معاه حقيقة الأسماء والصفات، ويشهد هذه الأمور. كيف هذا؟ في حاجات بسيطة هقولها ربما إن شاء الله تفرق مع حضراتكم وتفرق معي. النزول للمستشفيات دي حاجة ممكن عمرك ما فكرت فيها إنها تكون من ضمن جدول رمضان. صدقني لما تنزل لمستشفى وتنظر لأهل الابتلاء اللي كانوا يمتلئون ويملؤون الدنيا تنافس من أيام، عندهم حرص شديد قوي إنهم يكسبوا ويجروا ورا الفلوس ويراقبوا مؤشرات البورصة ويدوروا على طموحهم الدنيوي ويبصوا على الشهادات، ومرة واحدة تشوفهم ربنا يرفع عن الجميع تلاقي واحد سقط في قسم العناية المركزة لا يملك من أمره شيئا، تتصل به الأنابيب الخراطيم لا يملك من أمره شيئا. النظرة دي تعمل إيه في قلبك؟ النظرة دي هتخليك خلي قلبك ده يعني إذا صح التعبير ستجعل إناء القلب ينسكب منه الانشغال بالدنيا والتوسع اللي كان فيها. خلاص هو مشغول، النظرة دي هتقلبه خليه فوق قوي. فديت من ضمن الزيارات إنك ممكن محتاجها تبص عليها. طب أنا مش عندي وقت اللي أنا أنزل، ممكن تشوف مقطع من جوه المستشفيات وتشوف الأحوال عاملة إزاي، وده يا أكثر هذه الأشياء موجودة. المشهد التاني اللي يجيب قلبك بإذن الله وتوفيق الرحمن إنك تشوف واقع الدفن وتبص كده على القبور، تشوف الحشرات في تراب القبور والأم قاعدة بتبكي والزوجة بتبكي والابن بيبكي لما الميت بتاعهم سابهم، وشايفين الحشرات وشايفين كلاب في آخر المقابر بعيدة وقاعدين يبصوا كده. يا الناس دي كانت ملء السمع والبصر، كانوا سادة بين الناس، راحوا فين؟ اللي ساكن هناك ده العمدة بتاع البلد عندنا، واللي مدفون هناك ده الدكتور، واللي كان هنا ده كان عميد في الكلية بتاعتي، وده كان سبحان الله كان نائب كبير قوي. كل دول راحوا وانتهوا. فده يعمل ايه في القلب؟ يفوقه تاني. ليه؟ يبدأ يدرك ان جسم ده تراب، جسمك ده تراب. عارفين الصاروخ اللي بينطلق واحنا بنيجي يقولك في صاروخ هينطلق، فيجي يحصل ايه عشان يتخفف من الجاذبية؟ كل عما يقطع مسافة في جزء منه بيسيبه، صح؟ لما تشوف الصاروخ وهو بينطلق تلاقي بعد شوية كده في جزء تفكك يروح سايب الصاروخ نفسه وجزء تاني. هو جسمك ده هيسيبك أول ما التراب يقابل التراب، هيتحللوا مع بعض بقى. ما جسمك ده من تراب، عما يدفن في التراب انتهى بقى كل حاجة. فتبدأ تدرك حاجات كتير قوي، تبدأ تدرك المآلات. لما تشوف بقى أجمل واحدة وكان أقوى واحد وتتأمبلي في حال واحدة ممثلة ذهب الجمال بتاعها، صارت قاعدة في البيت من بعد ما كانت بتملأ الشاشات. شوف واحد كان مكسر الدنيا واخد ميداليات هنا وهناك عشان جسمه مش عارف كان ايه، ايه اللي حصل؟ ذهب كل النفوذ ده والقوة دي كلها، سبحان الله. بقى له 10 سنين 20 سنة مقعد ماشي على كرسي متحرك لا يقبه له، وقاعد يوزع الابتسامات لعله يستيدي بها ود الناس. سبحان الله. فالنظر للمقالات ده بعد الدفن وبعد انت تبص لمستشفيات هتلاقيه بيقولك بيزيل الحجب الكاذبة العوارض اللي قاعدة بتبعدك عن الدنيا بتبعدك عن الآخرة من خلال الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بحاجات تفوق القلب صح؟ إن زيارة المبتلى والمريض والمحتاج. ليه؟ ليه النهاردة حسنا الشرع إنك تحتك بالفقير وإنت بتديله الزكاة؟ ليه؟ عشان تشوفه تحس بالأثر. إنك تنظر للفقير والمسكين واليتيم تبدأ الحاجات دي تخلي قلبك يتسع بالاستقبال رمضان بمعاني مختلفة تماما صح؟ مش انتوا حاسين لو الحاجات دي انتوا عشتوها ومرت عليكم هتلاقي ان قلبك بقى واسع قوي وبيستحضر معاني مختلفة تماما. عما القلب ده هيجي هتلاقيك بقى في الجداول موجود هتلاقي الموضوع سهل جدا. من الحاجات المهمة قوي كل ده انا بتكلم في المسار اللي يوقظ القلب ان شاء الله اتكلم غدا في المسار اللي يوقظ العقل ثم يحاور القلب بعد ذلك وهي معايشة أنباء الآخرة. إنك تشوف الآخرة تفصيلا يا جماعة إنك تعرف من فعل كذا دخل الجنة وإيه هي الجنة وإيه اللي جوه الجنة. إن شاء الله دي هيكون يعني كلامنا الفجر بإذن الله عن الجنة. ندخل الجنة بقى ونعيش جوه الجنة ونشوف الوضع ده إيه، مش هروبا من الواقع ولا هروبا من الدنيا زي ما هنعرف إن شاء الله. فلما تعيش أنباء الآخرة تفصيليا تعيش في وقت تاني في جو تاني خالص تلاقي قلبك بيجي تعرف اللي يعمل كده بيدخل النار. في واحد زلت قدمه على الصراط ليه هتعرف. في واحد كان خلاص داخل النار ويجي عمل يطلعه منه. في واحد كان داخل الجنة ويجي عمل تاني ويوقعه ويرجعه. في واحد كان رايح يشرب من حوض الكوثر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقي الملائكة تقول لا ده ما يكملش. المعاني دي هتعمل ايه؟ هتجبني، هتخليك دايما عندك شعور مختلف تماما. هتلاقي قلبك متسع جدا لاستقبال رمضان صح؟ الحاجة اللي اختم بيها انك تعيش بقى انباء الصالحين، انك تشوف الصالحين كانوا عايشين ازاي. عما تقرأ عن الصالحين وطريقة استثمارهم لاخرتهم هتلاقي نفسك بتطلع برا ضغط البيئة اللي انت فيها كل يوم الطحنة اليومية، لانك يوميا اصحابك واسرتك لا يذكروك الا بالدنيا، تصحى معاهم وتنام معاهم فدايما الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا. فانت محتاج تشوف حد تاني عشان يفوق قلبك ويخليك تركز من اول وجديد. عشان كده يا جماعه مهم قوي ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا عشان ما نسيرش في طريق مصادم ان احنا بعد ما نعرف انباء الصالحين دول نخلي اللي حوالينا اهالينا واولادنا واصحابنا يدوقوا زي ما احنا دقنا. ليه؟ عشان انا ما احسش بالغربه، الغربه وحشه. احاول تخليهم يدوقوا زي ما انت بتدوق، عم يحضروا لقاء زي ده ولا يسمعوا الحاجات دي كلها، الامور هتختلف تماما تماما معاهم. فارجو ان احنا النهارده نكون اول الواقفين واول المنافسين في الخيرات، لعل الله سبحانه وتعالى يسددنا واياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. من الحاجات الجميله قوي اللي انصح جدا بيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليله يدارس سيدنا جبريل القران، يقعدوا مع بعض كل ليله يقعدوا مع القران. ما هو لو مش قعدنا في رمضان مع القران هنقعد امتى؟ من الحاجات الجميله قوي ان في مبادره اخوانكم في ايات عاملينها هتساعدكم قوي، مش هتاخد منك وقت 10 دقايق ربع ساعه، اسمها مأدوبه القران. هتدخل هتلاقي اسئله كده قرانيه، سؤال إجابته اختيار من متعدد، بس أنا أوعدك إن شاء الله ومحسن الظن إنك هتخرج منها بغير القلب الذي دخلت به، ومش هتاخد من وقتك 10 دقايق ربع ساعة، بس أنا عارف إنك هتستمتع إن شاء الله. فربنا يسددكم ويبارك فيكم وينفع بنا وبكم ويسترني وإياكم. جزاكم الله خيرا.